بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحور، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعين عمياء وآذان صم وأذن ألفة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تحدثنا أمس وأول أمس عن قوله تعالى: من هذه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، كانت محاضرة أول أمس. ثم قوله تعالى: وجعل أزواجا تسكن إليها وجعل بينكم مودة. فكان درس أمس حول معنى المودة، وأن المودة من مادة ودة يود، فهي مودة، ومنها اسم الله الودود. وقلنا معنى الودود أن يصل من قطع مع الحب ومع الرأفة ومع الرحمة على من قطع. وحياة الزوجية ليست لحظة بل مستمرة، ولاستمراريتها أذن الله بانكشاف العورات كلها بين الزوجين، بل ووقوع الأخطاء جملة وتفصيلا بين الزوجين وتكرار ذلك. هذا أمر فطري، والقرآن نص عليه حين قال تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى يعني أخرج كل ما بداخله من حسن وسيء. واضح المعنى؟ لا، شرحنا نفس التفصيل، نلخص حتى نكمل الموضوع الذي توقفنا عنده بالأمس. هذا الجانب الذي يظهر من الرجل للمرأة والمرأة الرجل لن يدوم إلا بالود، بأن يغفر ويرجع مرة أخرى، يغفر ويرجع مرة أخرى. وهذا يعني دوام مغفرة الرجل لأخطاء المرأة ودوام مغفرة المرأة لأخطاء الرجل. ما لم يكن بيننا ذلك لن تقوم مودة. فهذا معنى الود، كلما أخطأت المرأة غفر لها، وكلما أخطأ الرجل غفرت له، فيغفر بعضنا البعض ويرحم بعضنا البعض. فالمودة هي المغفرة للسبب. وكنا لكي نعالج هذه الأخطاء التي تقع حتى نصل لمرحلة نفقد فيها المودة، قلنا بداية الخطأ وارد، ولا يخلو بشر من خطأ، ولا بد أن نسلم بهذا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء، ما في إنسان مش مخطئ، خطاء، خطاء عليه فعال يعني كثير خطأ متكرر منه مش مرة. فلا نعد ولا نحصي، هتعد الأخطاء وتحصي هتبدأ حياة زوجية لن تقوم. كل ابن آدم خطاء وخير خطأ إلى التقوم. الرجل مطالب أن يعالج أخطاء المرأة أول بأول حتى ينقذها من النار، وهي مطالبة أن تعالج أخطاءها أول بأول حتى تنقذها من النار. فلا يموت أحدنا على عيبه وخطئه. قلنا هذا الأمر يحتاج التفصيل. فهذا الخطأ الذي يقع سماه ربنا في القرآن جاهلية، وأمرنا بالتعامل معه، وأنه واقع موجود لا تفر منه. هتترك امرأتك، هتتزوج امرأة أخرى، عندها ما عند الأولى. والعز ملك أنت في الجنة إن شاء الله، لكن في الدنيا أنت تعامل مع بشر. فالخطأ وارد عند المرأة لا محالة، والجاهلية واقع منها لا محالة، وكذلك رجل. فلابد أن تعلم المرأة هذا وتعلم هذا، وأن نتعامل مع الواقع القائم على أنه لا مفر لنا منه ولا محيد للعالم. الإنسان إنسان بنقصه وعيه، وكل الناس كذلك. لذا جاء نص القرآن لبيننا أن الإنسان ثلاثة أحوال في أخلاقه: إما خلق موهوب، وعطاء الإنسان فيه عالي جدا جدا جدا، همته عالية، عزيمته عالية، إرادته عالية. وإما خلق معيوب، وده موضع إشكال. هذا الخلق المعيوب يترتب عليه أخطاء في حق الطرف الآخر، ولا يخلو بشر من هذين. لا يوجد إنسان على الأرض ليس له خلق موهوب وليس له خلق معيوب، وبين هذين خلق معروف لا هو فيه الموهوب ولا المعيوب. دي الأحوال الثلاثة، ورب العباد وضع لنا قواعد للتعامل معها. كيف نتعامل مع كل حال؟ مع الخلق الموهوب، مع الخلق المعروف، مع الخلق المعيوب. فنص القرآن على هذا في الآية الجامعة التي قال عنها ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. هذه الآية جمع فيها كل قواعد وأصول علم الأخلاق. آية وفيها يقول تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. وقلنا لكي نعالج الخطأ لابد أن نتعامل مع الإنسان على أن له هذه الحالات الثلاثة، ليست حالة واحدة. مش فقط يخطئ، لا، هو يخطئ في جانب، لكن يحسن في جانب آخر. هو جاهلي في جانب، لكن موهوب في جانب آخر. لابد أن ننظر للجانب الحسن. والنبي حضر على هذا حين قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها سلوكا رضي منها آخر. إن كره السلوك المعيوب أو الجاهلي الذي عندها رضي من الآخر، رضي الموهوب التي هي فيه، فاقت من حولها من الإنسان. وكذلك الحال مع أولادك، مع بناتك، مع أخواتك، مع إخوانك، مع مرؤوسيك، مع رؤسائك. لا يوجد إنسان يخلو من هذه الأحوال الثلاثة. وأنت مطالب أن تتعامل مع هذه الأحوال الثلاثة عند كل إنسان. ما لم نتأدب بهذا الوحي لن تستقيم حياتك مع الناس، لن نألف الناس ولا نألف الناس. لابد أن تدرك هذه القواعد الأخلاقية إخواني الذي وضعها رب البرية والعليم بالخلق، ألا يعلم الخلق واللطيف الخبير؟ وضع هذه القواعد. فنلمح أولا على خلق الموهوب، ولكن نحتاج لشيء بالتفصيل. اكتشاف الخلق الموهوب أصل. لابد لكل مسلم يتعامل مع أي مسلم أول ما يفكر فيه أين جوانب الحسن فيه؟ أين موهبته؟ فيعينه على تنميتها. ليه؟ لأن هذه ستكون العمدة التي يتعامل الناس جميعا معه من خلالها. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة. أي إنسان مسلم يبحثوا أين موهبته؟ أول ما يبحثوا عرفوها ينموها فيه، نمت عنده أصبح له دور في الأمة، أصبح بهذه الموهبة يستطيع أن يعطي عطاء أمة. الذي يعطي هذا العطاء العالي جدا يجعل هذا العطاء كما قال الغيب غيره بمثابة توكلة، مسند نعتمد عليه. كلما صدرت منه جاهلية وضعناها أمام خلق الموهوب فننساها أولا أولا، نغفرها أولا أولا. وبهذا يستمر الإلم ويستمر التعارف بين الناس، وإلا لو كلما أخطأ إنسان في حقي هجرته وعبدته ظهري لن يبقى لي صاحب لا زوجة ولا ولد. كل هؤلاء لم أخطأ، كل هؤلاء في جهنية. إذا ندرك لكي نتآهل ونتآلف وألفنا ناس ولأف الناس لابد أن نعرف هذا من كل إنسان، فنسعى جاهدين أن ننمي فيه الغلو. وهذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، والصحابة فعلوا مع كل من أسلم بعد ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح أصحابه مدح كل صحابة موهبته، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأف أمتي وأمتي أبو بكر. وإحنا ألمحنا على قصة سيدنا بكر وأثر رأفته حتى مع الكفار، مش مع المسلمين. أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. فرأفة الصديق لما نماها النبي فيه صارت تعدل رأفة الأمة على نبيها صلى الله عليه وسلم، لأن ده رسول رؤوف رحيم برأس القرآن. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. بقية الحديث يقول: أرأف أمتي بأمة أبو بكر وأقواهم في الحق عمر. قوة عمر في الحق كان لا يحال، حتى صارت قوته في الحق تعدل قوة الأمة. من عنده قوة عمر في الحق؟ إذا كان فقر الصحابة من يلحقهم التابعين وتبع التابعين وأجيالنا؟ وذلك أصبح عمر في هذا الباب أسطورة واحدة، أسطورة يعرف القصر الدال القريب البعيد، الكل يقدر لها قدرها. هذا خالد بن الوليد، وخالد كان يعتبر ند لسيدنا عمر نفس القرار. يعني ده من بني عدي وده من بني مخزوم، وده بطون متساوي. وخالد كان جسمه كان جسم عمر، طوله عرض طوله عرض، واخواته كلهم ما شاء الله اولاد الوليد المغيرة كانوا كلهم ارسال. ولذا نص القران على هذا: قد وبنين شهود ذرني ومن خلقت وحيدا. جاءت الوليد المغيرة ابو خالد: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. اولاد كانوا ما شاء الله كلهم قامات، طوله عرض وجمال خلق كمان. خالد بن الوليد، وليد بن الوليد، عمارة بن الوليد، عمارة بن الوليد كان يعتبره أجمل فتى في قريش. قريش لما جاءت يسأل أبو طالب قال: يا أبو طالب تعطينا محمد بن أخيك ونعطيك أجمل فتى في قريش عمارة بن الوليد. فأراد أن يبادر رسول الله بعمارة بن الوليد، بعمارة، لأن عمارة كان هيئة طول عرض وجمال. أن أذكر هذا حتى ندرك ويكون عندنا تصور لآخر موجود. فسيدنا خالد كان ند عمر. لما ولى عمر خالد قيادة الجيش في حرب الفرس، ثم في حرب الروم، سيدنا عمر فوجئ. خالد موهوب، وموهبته كانت في قتاله في جهاده. ونشوف النبي اكتشف هذا ولما فيه بشكل عجيب، حتى وصل لمرحلة كان لا يدخل معركة إلا وانتصر فيها. غزا في الإسلام 55 غزوة وسرية انتصر فيها جميعا، لم يهزم ولا واحد. الشاهد انتصر في، بدأ يغزو أو يقود الجيوش خلافة الصديق خلافة سيدنا عمر، لغاية وصل لمرحلة فتن الناس به. الجهاد لم يكن الجيش نظامي، كان كله تطوع، العزة لا تطلع. كل حديث العهد بالإسلام اللي أسلم عنه خالد الوليد يسلم ولك اطلع جهاد مع خالد، حتى كادت الجبال الأخرى تغلق، الأمة على عشرات الجبال، كل الناس تخطط تعمل خالد ويسيبوا كل الجبهات. ليه؟ لأن جبل خالد رابحة، انتصارات مستمرة وغنائم وفلوس وبزنس شغل، فكل راح على فين؟ وخاصة حتى ساعات الإسلام لسه ليس عدة في الإبرية مدينة عن أصحاب لسه حتى ساعات الإسلام، فما زالت الدنيا لم تنزع الصدور، فكلهم همهم خالد لأن وراءهم الانتصارات، فرحة الانتصار وثم الغنائم والأموال، ها؟ ويطلع في الآخر المجاهد اللي فتح البلد فلان فتح البلد فلان، ففيها الفخر وفيها النصر وفيها المال وفيها الغنائم، كل ده موجود. فسيدنا عمر لما فوجئ بفتنة الناس خالد كل واحد خالد، وخالد في عز عنفوانه بل في ساعة انتصاره، وكانت المعركة الفاصلة بينه وبين الروم فتح دمشق، كان عم خالد قائد الجيش ونائبه أبو عبيدة بن الجراح أمير الأمة، سيدنا أبو عبيدة أسرع من خالد، لكن عمر ولى خالد لأن القيادة عايز خالد أكثر من أبو عبيدة، هو اللي ولاه مش حد تاني، يعني اللي ولى سيدنا خالد سيدنا عمر. الشاهد لما فوجئ إن الجبال الأخرى خوت والكل رايح على خالد، أصدر قرار مر على نفسه، شجاع نفسه بعز خالد من خلف الجيش، وتولية أبو عبيدة نائب وأمير الأمة، صدر الأمر من عمر لأبو عبيدة، إن جاءتك بعد الحمد لله عليه الصلاة والسلام إن بلغتك هذه فتولى أنت خير الجيش، واستعن بخالد ما تسيبوش. سيدنا أبو عبيدة أمير الأمة جاءته رسالة عمر، والحرب إن مش دائرة لكن أبشكت المعركة تنتهي بانتصار المسلمين. أمير الأمة أمين يا إخواني، مع انه النائب الاول لخالد، لو تولى قياده الجيش في اللحظات الاخيره لنسب النصر اليه، ولصار ابو عبيده هو فاتح دمشق مش خالد، مع ان الفتح حقيقه من؟ خالد. ابو عبيده ابى ان ياخذ رايه خالد وتركه حتى تتم له معركه وينسب فتح دمشق له لا لابو عبيده، ما أن أبويد نائب الأول يعني الورج الثاني بعده، والمشارك معه في كل حركة تنمى وفاتح معه بالأزاء، لكنه أبو عبيد أمين الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذوهبته لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح. فلما انتهت المعركة قال يا خالد والله ما لي بقيادة الجيش من حاجة، أنا مش حابش أقول مع أنه نائب بتاع، ولكن طاعة أمير المؤمنين واجبة وهذا أمره، فأطلع خالد على أمر عمر. تخيل القائد العدل وهو مسلحة لو شلت منه نجمة يحصل له إيه؟ خالد تنزع منه كل رتب ويتحول لقائد عدل وانت مسلح، يصبح جندي، مش نائب، جندي. طبعا المنظر صعب جدا، لكن على الكلام علينا احنا، لان الدنيا في نفوسنا. خالد لا يا خالد، جهادك النصر الحق، لا لنفسه ولا لمنصب ولا لدنيا ولا لمال ولا الكلام، كل هذا يخطر لخالد بال. فلما راى امر عمر اخذ الامر بابي عبيده وقبله، حتى نشوف هذا القصيده ده، وهو اسس المشهد يقول اتاه امر ابي حفص ف فقبله كما يقبل آية الله تاليها. ليه قبله؟ لأنه يعلم أنه قائد الجيش مسؤول عن كل جند في المعركة، عن دمه وعرضه وحياته وسلامته، لكن الرسم جندي مسؤول عن نفسه. أمين المؤمن أعطاه مسؤولية، يفرح ويحزن، العقل يفرح، المتعلق بالدنيا يبكي، لأن كل النصر عنده هدف وغاية أبدا. فقبل الأمر بنفس رضية فرحة جدلة. من المقابش الأمر الجنود، حديث العهد الإسلام اللي لهم مصلحة في وجود خالد، تجمع على خالد، قال يا خالد انت هتفتنا، عزتك ده هو الفتن، قم ونحن معك، اعمل الكلام أسكر على أمر ونحن معك. هم لا يعرف عمر ولا يعرف خالد، فعلوا هذا بجهلهم، هتفعل الإسلام لسه مش لم جدد، قم ونحن معك. قال ويحا فتنة وابن الخطاب حي؟ لا والله، الفتنة دي غير حد عمر، مع أي إنسان أخذ غير عمر، عمر لا يفعل هذا من هواه أبدا، خالد يعلم هذا من عمر، ويعلم قول النبي في حقه وأخواه في حق عمر، ويعلم أن ما فعله عمر هو قوة في الحق ونصر الحق. لذا قال فتنة ويحكم فتنة وخطب حي؟ لا والله، يستحيل، في حق عمر نصوص ثبت منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد جعل الله الحق على قلب عمر ولسانه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبل المحدثين ملهمين وفي أمة عمر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا بعدي لكان عمر. نتكلم عن مين يا اخواننا؟ ده عمر. وفي حديث حذيفه الصحيح صحابي خالد قال عقبنا جزءا عن عمر، فقال عمر ايكم يحفظ حديث النبي في الفتنه؟ قال حذيفه قلت انا امر بني، قال حدث، قال فتنه الرجل في نفسه وماله تكفره الصلاه والصيام والصدقه، قال لست عن هذا اسالك، انما اسالك عن الفتنه التي تموج موج البحر الشديده جدا. قال يا امير المؤمنين ان بينك وبين هباء، الفتنه تموج موج البحر دي مش في حال عمر، ان بينك وبين هباء، فعمر فضل ان حذيفه عرفه، قال يا حذيفه ايكسر الباب ام يفتح؟ قال بل يكسر، قال اذا لن يكون خبر. فقال الصحابه يا حذيفه اكان عمر يعرف عن الباب؟ قال نعم، هو الباب عمر، كما يعرف ان اليوم دون غد، زي ما عرف النهارده قبل بكره، قبل بكره كان يعرف ان الباب الذي بين البشريه وبين الفتنه عمر، الناس عمر قبل الفتنه. فتنة وابن الخطاب حي؟ لا والله، عبارة خالد ما قال الفراغ اخواني، يعلم هذه النصوص ويعلم قوة عمر في الحق، وأن عمر لا يفعل هذا من هوى، ولا كما ذكر المجرمين في العصر الحديث الجماعة المستغربين والمستشرقين يقول لك أصل كان بين عمر وخالد صراع في شبابهم هما الاثنين، حصل بينهم مصارعة ومش عارف خالد ضرب عمر وبينتقم منه، ينتقم منه يا مجرمين، يا مجرمين، عمر ليه مع هذا ومع خالد؟ ومع أنه أمر بعزله ليحافظ على الدولة والأمة وتبقى الجبهات كلها سليمة والناس موزعة فيها فعله كاره. ولذا أصى أبو عبيدة قال استعد غالب متسيبوش وقد كان أبو عبيدة فعل لما فرض فتح دمشق سيدنا أبو عبيدة قسم الجيش اللي معاه جيش أبو خالد قسم الصليب نص ساعة نص مع فرد فريق توجه لحلب الحمص فريق توجه لحلب ده فتح مدينة فتح مدينة وحفظ سيدنا خالد المدينة التي ذهب إليها كانت فوق ربه جبل عالي فجيشها محصن فوق الجبل كلما ما جل جيش المسلمين رموه بالسهام قتل عدد فسيدنا خالد فكر تفكير عجيب قال من أين الشرمون؟ الجماعة ترجم لهم شرم ازاي؟ قالوا في أبار يعني طلع تحت طلع تحت حددوا له أماكن الإبار فحفر على الأبار من تحت ليقطع عنه الماء من أسفل أسفل كده فلما قطع عنه الماء نزلوا صاغرين بلغ الخبر عمر وكان في الحدث بكى قال والله ما عزلته تهمة ولكن لفتنة الناس دي ولئن رجعت بحج هذا لأعدته لمكانه رجعت هنا خالص لكن إن شاء الله نزل عمر الحج وجاءه خبر وفات خالد فبكى النساء جلوس صابرات محتسبات مسلمات موحدات صابرات الواحد استشهد مات على فراشة صحيح لكن تطلب الشهادة ولا وجه الشهداء ولعل هذه فرحة الله على خالد وعلى الأم لأن الرسول سماه سيف الله يا خالد إنك سيف استنى المشركين لو قتل خالد لقال الناس كسر سيف الله لكن أبى الله إلا أن يمت على فراشة على فراشة وهو يقول في آخر حياته وعلى فراش الموت يقول ليس في جسدي مطغة إلا وفيها ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم وها أنا لا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء خفيني فلا نامت أعين الجبناء عمر لما بلغ الخبر بكى النساء سبب عن سبب لما رأينا المؤمنين فخرت البكاء انفجرنا كلهن في البكاء الله الصحابة قال يا أمير المؤمنين ده نفتح من دم بقى يا أمير المؤمنين هل لما هيت عن النساء البكاء قال دعوهن يبكي فعلى مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي ما كانش البكاء على خالد البطل أسد أسود الصرف على من دعوهن أكيد فعلى مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي إذا موهبة عمر في قوات الحق وقس على هذا كيف المهد به فيه حتى صار عمر بهذه الموهبة أمة واحدة من يجاريه وقس على النساء الصحابة قالوا أشد حياء عثمان أين حياء الأمة من حياء عثمان الصورة في الحياة النبي نفسه كما تقول ابن عائشة كان النبي جالسا في بيتي حجرتي فجاء أبي فاستأذن والنبي جالس كاشف عن ساقيه يعني رفع يومه ساقيه من أسفل بيته فدخل أبو بكر وهو على حاله وجلس أبو بكر ثم استأذن عمر فأذن النبي له وتقول له رسول الله اجلس على حاله على نفس الحال فلما جاء عثمان للسدن أذن النبي له وشد رداءه إزاره على رجليه أخذ ساقيه السيدة عائشة جالسة لاحظت فلما خرجوا قالت يا رسول الله كشف ما سقيك وجاء أبي فأذنت له أنت على حالك، وجاء عمر مستأذن فأذنت له أنت على حالك. فلما جاء عثمان مستأذن شددت عليك إزارك. قال يا عائشة: أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ السقي ليس عورة، لكن حياء عثمان يمنع ينظر لساقي رسول الله، حياء عجيب. أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إذا ندرك كل صحابي له موهبة خصه النبي بها. ولما هذه سيدنا علي كان عنده موهبة عجيبة في فض الخصومات القضاء، حتى قال النبي في حقه: وأخطاهم عليه أعلى الأمة قضاء عليه. أي مشكلة باثنين أعطى الله عليه موهبة كيف يصل للحقيقة ساعة الخصومة ويحل المشكلة. حلنا العقد عليه المطار. سيدنا عمر كان يعرف هذا منه، فكان حتى ولي الخلافة إذا جاءته معضلة سيدنا علي في غزوة يقول: معضلة ولا أبا الحسن لها؟ مشكلة عز أبو الحسن حلال أخر، بل كان العرف يقول: اللهم لا تقعني في بلدة ليس فيها أبا الحسن. حل المشاكل كبير جدا لسيدنا عمر وغلف مسلم. ندرك إذا كل صحابي أعطي موهبة الذي اكتشف من مهدي حتى برع فيها. الصحابة فعلها، كانوا إذا فتحوا أي بلد ينظر في أخلاق الناس أين موهبة كل موهوب، يكتشفوها من مهدي. أبدعوا إبداع عجيب، إبداع عجيب. كيف استفاد موهبة كل موهوب؟ يا إخواني لو تدبرنا في التاريخ، كل الحضارات التي قامت على هدى العفو، كل حضارات لو أن الحال استفاد موهبة المجموعة الموهوبة عنده من ناحية بس بنى حضارة من ناحية، لو استفاد موهبة الموهوبين في الصناعة بنى حضارة صناعية، لو استفاد موهبة الموهوبين في الزراعة بنى حضارة زراعية. وخش على هذا، ربنا يقول: خذ العفو، يأمرنا بالاستفادة بموهبة كل إنسان في مجالها التي فرغ فيها. يبقى مفهوم الأمة مش تكون حضارة في باب، تكون حضارة في كل باب، وتفوق الأمم في كل جانب، لا في جانب ولا جانب. ودي خطورة حضارة الإسلام، ده مش حضارة عادية، مش حضارة صناعية ولا حضارة زراعية، لا ده حضارة شاملة جامعة مانعة. ما تركت جانب إلا فاقت الأمم فيه. كل ده مداره على كلمتين: خذ العفو، استفيدوا في موهبة كل موهوب، نموها نموها. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو هريرة مسلما، أبو هريرة رجل آخر أسلم والنبي في خيبر، جاء مسلما والنبي في خيبر، هو أسلم في نوس في اليمن، وجاء مهاجرا وصف والنبي في خيبر. عمره في الإسلام محدود 4 سنوات، 4 سنوات عاش مع رسول الله، لكن فوجئ النبي أبو هريرة عجيب، فهم كثير، عايز يعوض، مع انه كان من اغنياء دوس، نسي المال ونسي الدنيا، واقام بجوار النبي في مع اهل الصوفه من اذن غنى، لكن اقام مع اهل الصوفه داخل المسجد ليراقب النبي من لحظه خروجه من حجرته، لا يتركه ولا يحرم الموقف معه ابدا. فكان ينازل رسول الله مساء المغرب ورد درجه ليجمع ما فاته في التاريخ الماضي. طالب علم من الطرز الأول. طب مش مقصود ده هاك مشروع ده اشتغل انت. إذا دخل النبي الهام يطلع يدور على الشخص جاب له درهم درهمين بدأت معها أكل قاعد أمام النبي صلى الله عليه وسلم للازمة ملازمة كاملة لابنها بل كانت تأتيه أوقات يقوم في شدة الجوع وخايف في موقف لا يقرب رسول الله إلا في الكسر ولا جمعه عجيب طالب علم تحمل آلام الجوع وآلام الفقر حتى لا يفوته سنة من سنة رسول الله ما عاش مع رسول الله. يقول عن نفسي كنت أتلوم في المسجد حتى يظن الناس أن لي جنة إنها جنون والذي نفسي بيده ما بي من جنة إلا الجوع حييت وأن أسأل غير الله. وقد كنت أسير مع رسول الله ببل بطني مادام بطني في أي حاجة مشي أنا مشي مع رسول الله لا أترك لا أترك. والذي الجمع كم من رهيب من حديث فاق بها كل من سبقه الصحابة العشرة رسول الله منذ البعثة 23 عام ما جمعوا مثل ما جمع أبو هريرة في 4 سنوات لملازمة النبي دائما حتى رأى النبي منه هذه الملكة وهذه الموهبة فعرفها. يقول فنادانا رسول الله قال أبا هرة قلت لبيك رسول الله مس عليك قال ابسط رداءك فبسطت ردائي فأخذ بيدي 3 حسيات وضعها في حجري ثم قال اجمع رداءك فجمعته فلم أنس بعدها حديثا قط حتى أصبح راوية الإسلام الأول بلا منافس وبلا مناسب بقيت بن مخلد رحمه الله تعالى بن عامر مسلم بن أبو هريرة جمع له وحده أكثر من 5000 حديث رواه أبو هريرة. كان رهيب لما رأى النبي هذه الموهبة نمها فيه لما احتاج لها استعملها. حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود أن وفد فارس قادم ليتفاوض مع المسلمين وفارس دي الدولة الرقم الثاني الروم والفرس أقوى دولة كثير في العالم. تخيل دولة أقوى دولة في العالم بلغت ترسل من يتفاوض مع رسول الله. طيب ماذا تكلمون الفارسي؟ النبي نظر فوجئ أن سلمان الفارسي في سرية ولا يوجد من يسرج. طب نعمل إيه؟ يقول أبو هريرة فنادانا رسول الله قال يا أبا هرة قلت لبيك رسول الله عليك قال وفد فارس قادم إلينا كن بيننا من القوم ترجم أنت ترجمة فورية. قال فعكفت على تعلم الفارسية والكلام بها فأتقنتها في كام؟ في 15 يوما صدمة 15 يوم يتعلم الفارسية ويتكلم بها ويترجم ترجمة فورية. ها؟ الكلام ده بالنسبة لنا ايه؟ فوق الخيال مش خيال. ده أولادنا بنوديهم الحضانة نستنكر بنسميها حضانة ونقول لك ده كي جي 1 وكي جي 2 ودرس عشان يدرس إنجليزية ولا فرنسية من كي جي 1 وكي جي 2 بعدين وابتدائي وإعدادي وسنة وجامعة وتخصص لغة إنجليزية وفي النهاية تلاقي حمار في إنجليزية 15 يوم يتقن الفارسية وترجم ترجمة فورية مش أبهر بحثة. يقول أبو بن كعب لما قدم وفد يهود اليمن وكانوا لا يتحدثون إلى السلمية وعلم النبي مخدمهم وهم جايين في الطريق قال يا أبي كن بيننا وبين القوم. قال فأتقنت السليانية في 17 يوما. يقول دول هذا بس هم الصحابة ربه وهذا جزء التربية الخطير، خذ العفو، نمي فيه المواهب حتى يبرو كل واحد تظهر موهبته. اللي ظهرت موهبته ألا يغفر أمامها أي ذلة تقع منه؟ يغفر يغفر. ولذلك الصحابة يقولنا فتح بس لست عرب ولا فتح الأرض كلها؟ طب كيف خاطبوا الأجناس الأخرى؟ كيف دعوهم؟ فتح البلاد ودخل الفرسي، الناطقة بالسريانية، الناطقة بالأردن، الناطقة بالبشتو، الهندي وغيرها من هو؟ كيف دعوا أهلها؟ شيء عجيب. ماذا تقاسم القنين؟ أثناء تحرك الجيش للبلد التي يريد فتحها يتعلم اللغتان في الطريق، أتقن اللغة إذا وصل لحدثهم بلغتهم. من يسلم منهم ينظر في مواهبه، من منهم أولد في الدرس يأخذوه يعلمه العربية، في 15 يوم يتقن العربية يصبح داعمهم باللغة لغته ويترجم له، شيء عجيب. وبهذا فتحوا البلاد، وهذا الله يقول بكل العباد من كل الناس. كيف ننمي هذه المواهب في نسائنا وابنائنا؟ سيدة عائشة تزوجت ابي طفل لكنها كانت امراه معصره سنها، حاضت في 9 من عمرها، وده كان سن زوجها، وسن الحيض يبدا عند النساء 9. يعني سيدة عائشة ليست تدل على الامر، عادة النساء يحضن في 9، وخاصة النساء الجزيرة مع الحرارة الحيض مبكر ما تطفوش في البلد، وهنا مع التلج النساء بتتدمج لا تبلغ 15 و16. لكن النساء الجزيرة كانت المرأة تبلغ في 9 سنوات والرجل يبلغ في 10 سنوات، ولذلك الصحابة كان هذا سن زواجهم. عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص أبوه تزوج عمره كان 12 سنة وأمه كانت 10 سنوات وأنجبوا عبد الله بن عمرو. الفارق بين عبد الله بن عمرو وأبيه 13 عام، وبينه وبين أمه 11 عام. الرجال رجال والنساء نساء، لكن احنا في نساء عندنا محصلة عم يزيدون محصلة ما يستويش عندنا بسهولة، لا تحيط إلا في سنة ستة بعد 16 عام. واضح؟ ندرك هذا ليس مقياس على التسجيل العربي. النبي تزوج السيدة عائشة وهي في 9 عمرها، ومات عنها كم عام كان عمرها؟ 18 عام. خلال 9 عوام هذه جمعت من العلم ما لم يجمع كثير من علماء الأمة، كانت موسوعة علمية، موسوعة علمية. يقول ابن عباس مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تعقد درسها في المسجد، يوم في التفسير، يوم في الحديث، يوم في الفقه، يوم في السير والمغازي، يوم في اللغة والشعر. فيأتيها علماء الأمة من كل أرجاء الأرض يتعلمون العلم عنها ويقومون عن بحر واسع اللي حصلوه قليل من بحر علم عن السيدة عائشة. 18 عام، ده احنا الآن 18 عام طالب في الثانوية العامة. قول يا بس خد حدث مكي أخت من أخواته منتخبة وماشية معاها واحدة عروسة 18 عام، ماشية لابسة لبس حزة وقص لبس، حاجة جدا صعبة جدا. فأخي بقول لها اتقي الله لبنتك، يعني عروسة، العروسة دي كتكوت. احنا بنعتبر 18 عام ايه؟ كتكوت. يبقى احنا عايشين في ايه؟ ها؟ في مزرعة فراخ بربي كتكوت. نسأل الله العفو والعافية. كتكوت 18 عام كانت أم. أم. تعلم العلم. كانت نبوة. ولذلك الصحابة كانوا مرجع لكبار الصحابة. إذا تذكر عن أنقذ اسأل عائشة، اسألوا عائشة وهي في سن أولادهم. هنا بس كبار الصحابة سيدنا عمر في بعض المساكن الصديق لما حضرت ما لم يحضر كثير من الناس ورأت وسمعت رسول الله ما لم يسمع كثير من الناس كانت ملازمة له زوجته وحب النساء إليه بعد سيد خديجة. إذا ندرك كانت مبلغة كيف ندم النبي فيها هذا حتى وصلت لهذا الحد في 9 سنوات. ندرك مطلوب من كل زوج أن يبحث عن موهبة المرأة زوجته وعن موهبة أولاده فينميها فيه. قضية في منتهى الخطورة، لو أننا نمينا موهبة أولادنا ونسائنا ما فاقت أمتنا أمة. أنت بهذا مش تبني ابنك، أنت تبني أمة ببناء ابنك وبناء زوجتك، وده معنى خد العرف. عرفنا موضع الموهبة، رأينا أثرها في حياتنا، أي خطر يقع من هذا الموضوع أو هذه الموهبة على الفور ننفر من موهبته. وده نص الحديث، إن كره منها سلوكا رضي منها آخر. فنجعل هذه الموهبة المسند والتكأة اللي بنغفر أمامها كل الذلات، صخرة ضخمة أخلاق عالية جدا، كل خلق سيء يقع أمامها هذه الحسنات تأتينا بألف شفيع تغفر بهذه الأخطاء والسلات. إن فعلنا ذلك استطعنا أن نتعامل مع النساء ومع الأبناء معاملة من يود أن يعالج الخطأ لا أن ينتقم لما أصابه بسبب الخطأ. معالجة الخطأ تربية، والانتقام والعقوبة عقوبة وليس تربية. ليس تربية، كثير من الآباء فهم يقول ربي يعاقب ابنه يعاقب امرأته وقعد طوال يوم رفع السيف عليه. علاج يحتاج الوقت، مش هتعالج الكلمة منك ولا بعقوبة ولا برفع صوتك ولا بتذكيرها بالعين وتفكيكها به ابدا يا اخوانا. لذا جاء حديث مزارع، المرأة التي مدحت زوجها مدحته بهذا، بإذن الله يؤرقها بما اطلعه عليها من اخطاء وعيوب، فتقول زوجي إذا دخل فهم وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. دي مدح ولا ذمة؟ ها معنى قلنا حديث المزارع في نساء ذمة نساء أحمد عهد، ها هذه مدح ولا ذمة؟ مدح. إذا مدحته بخصال تشتهيها المرأة، قالت زوجي إذا دخل إيه؟ فهم، يعني يعامل امرأته معاملة الفهد مع الفريسة. وإذا خرج أسد، خرج البيت ما بقاش فهد يبقى أسد. طب ليه؟ حدش منكم سأل نفسه؟ لماذا؟ الفهد يا إخوان له طبيعة، معنى الفهد والأسد والنمل والقط كل دول بيعتبروها فصيلة واحدة. يعني القطط فصيلة الأسود والفهود والنمور. والله يقول الشاعر لما عاش في الأندلس في الفترة اللي كل اللي هي رئيس قرية اعتبر نفسه ملك ودولة وسمى نفسه اسم عظيم عشان الدولة الصغيرة اللي عاش فيها دي، ولكن اعتصم بالله واعتصم بالله كده. فرجل أذهب وهذا فخاد مما يزهدني في أرض أندلسي ألقاب معتصم فيها ومعتضدي ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. ندرك القطة النفس فصيلة. الفهد لو طبع علينا مع معروف الفهد أسرع هذه الفصيلة. الفهد أسرع الأسد وأسرع النمر. قدروا سرعته بكام؟ 120 كيلو في الساعة. ها؟ سيارة مرسيدس. الفهد أسرع دابة. هذا الفهد له طبيعة خاصة. لما يحب يصطاد فريسة مع السرعات الكبيرة دي ما يجيش وراه. يعمل ايه؟ ينبت على الشجرة ويثبت كل عضو فيه من غير حركة حتى عليه. يثبت نظراته بخشية الدمش حتى يعطي الفريسة الأمان ان لا يوجد حي يتحرك على الشجرة. فتأتي ترعى تحت. وصلت؟ فبيسيبها تاخد راحتها لغايه ما توصل لمرحله تلعب في رجليه وفي جسمه ما يتحركش ما تهزش لغايه ما تجد نفسه ايه خلاص اصبحت في متناول يده. قفزه واحده جابها خلص. فالمراه بتصل زوجها بالبيت بهذا الوصف. يعني ايه؟ بيسيب الزوجه تاخذ راحتها معه. كل شيء عايزه تعمله تعمله. لا يبص عليها ولا يرعبها ولا يرهبها. الاسد بيرهب. مجرد يطلع صوت اللي في اخر الحديقه يفر. صوت الاسد زئير الاسد. مش كده ولا ايه؟ الفهد قال لا يسأل ولا يصوت. لا خليها براحتها على الاخر. فالمرأة تصل زوجها بهذا بيتركها تأخذ راحتها على الآخر وتلعب براحتها وتهزر براحتها وتوصل النهاية. فإن جاءت ساعة انقضاضه لا يسبقه أحد. وصلت؟ يبقى إذا دخل البيت خارج البيت لو سلك هذا السلوك اعتبروه بلادة للرجل. لا قالت وإذا خرج أسد. خارج البيت صوته يرعب الدنيا كلها وجوده يطهر المكان كله. ما في واحد يقرب حرمه ولا مملكته. لا اسد ولا ذئب ولا نمر ولا غيره. هو اسد. ليه؟ لان خمس البيت هو الحمايه. فان امن المكان عاشت خلفه امنه. يبقى اذا دخل فهم وإذا خرج أسد الشاهد فين؟ قالت ولا يسأل عما عهد. رغم قوته في عطاء في البيت وفي عطاء في البيت لا يسأل عما عهد. عرف عيب بيعد نظر عنه يعالج بهدوء شديد براحته لغاية ما يطمئن أنها أعينت على نفسها وعلى شيطانها. لا يسأل عما عهد. هذا موقع مدح في الرجل. رأى عين جزء من علاجه صبره عليه. ولذلك ربنا قال أمرنا بهذا حين قال وأمر أهلك بالصلاة. في أوجب الصلاة؟ ها؟ في عبء العادة أوجب ترك الصلاة؟ أم الفراغ عبد جدي قال وأمر أهلك بالصلاة وإيه؟ قال اصبر واصطبر. طب إيه الفرق بين اصبر واصطبر؟ صابر وفاعل مدير. الصبر له خمسة منازل. مرة صبر صبر تصبر تصبر استبر. أعلى مراتب الصبر الاستبار. فإن أمرنا بالاستبار على أوجب الواجبات على الصلاة يبقى من باب أولى بالاستبار على ما هو دور الصلاة. يبقى علاج الهجر على الصبر منه والعايز الاستبار يبقى عايزنا إيه؟ فهد. عارفين الفهد؟ الجامعة الفهد ده اسمه الاستبار. لما يسيب الفريسة تلعب في جسمه وهو ثابت ومثبت نفسه هو ده الاستبار. واضح المعنى؟ فاصطبر عليها، اصطبر على آلات عيبها، مش مجرد ما اقع العيب مولع ابدا ذكرتها مره اثنين ثلاثه انت لسه مستمره نعمل 100 خناقه. طب وهي ماذا تملك اذا كان العيب ملازم وصعب علاج وادمنت اصبح ادمان؟ مش في مدمنين؟ في عيب بتدمن كمدمن الخمر ومدمن الدخان، مدمن خطر معين، مدمن النوم، مدمن الكسل، مدمن البطء هو شديد عايز حركه سريعه، ادمنت عيب لابد ان نعالجه بالاستبار ولا يسال عن معاد حتى يعالج العيب. واضح المعنى الاخير يا اخواني بهذا تعالج العيوب. لذا قال تعالى خذ العفو. طيب بس هنأدي الوامر بالعرف وندخل على ايه؟ ها؟ هو ده معنى اعرف عن جهه. لا يسأل عن معاد. يعني اعرف؟ ولأن أعرض الجن أزال محاضرة العدد. لكن نبين خمس فائدة. قال لي وأعرض عن الجاهلين. فسمى السلوك المعيب إيه؟ جاهلين. يعني إحنا بقينا جاهلين أيوه. والصحابة أيوه الصحابة. وثبت هذا في الصحيح الصحيح. من أوائل من أسلم سيدنا أبو ذر. يعني من السابقين الأولين. سيدنا أبو ذر يقولنا في ترتيب في الإسلام كان خامس من أسلم. خامس واحد. يعني لم يسبقه الإسلام إلا أربعة. بل كان يظن هو أنه الرابع مش الخامس. لأنه لم يرى عتبة أسلم قبل من غزوان. فكان يظن أن الأسلم قبل ثلاث سنوات. فكان يحدد يقول كنت يوما ربع الإسلام. أنا كنت في يوم الأيام ربع عدد المسلمين. أبو ذر يا إخواني ليس من أهل مكة. فكيف صار خامس من أسلم؟ أبو ذر من قبل غفار. وغفار تسكن في شمال الجزيرة. قرب الشام، قرب الأردن. على ساحل بحر العرب. سيدنا أبو ذر من كثرة ما سمع من أحبار الشام ورهبانهم عن النبي الخالق وأنه ولد في مكة وأن هذا العام عام ظهوره ونبوته يقول جلست أنتظر كل وفد قادم من مكة إلى الشام فأتعرض له فأسأله أما ادعى أحد في مكة عندكم من هو؟ هو اللي كان بيدور على رسول الله من كثرة ما سمع أما ادعى أحد من هو؟ حتى قال لي أحدهم سمعنا رجلا يهمهم بشيء من هذا يسر. قال أبو ذر فقلت له ما اسمه؟ قال محمد بن عبد الله. قال فأدبرت في نفسي وقلت إذا هو فخاف يجي لوحده هو تتعرض له قريش. قال فارسلت اخي الحسن بن خالد. قال ارسلت له اخي فالتقى برسول الله ثم عاد فسالته الى ماذا؟ قال قال إلى عبادة الله وحده ونفس عبادة من سواه، وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الطيف وإكسار المعدوم وحسن الجوار وسورة الأرحام، وأخذ عدد كل خلق الإسلام. قال أبو ذر، قال أبو ذر قلت إذا هو لا أذهبن بنفسي. فجاء إلى مكة، فلما سأل أين محمد بن عبد الله قريش انتبهت، واحد غريب يسأل محمد، يبقى إذا دين محمد اللي بيصير بيه ده وصل لبره، الأمر ده مزعج جدا للمشركين فخافوه. قال ما حدث لمحمد؟ قالت له إيه؟ قال قلت بيني وبينه تجارة فتركوني. لازم نشوف فلوس ماشي، لكن دين الإسلام أبدا مش هنسمح له. دين الإسلام لا، بذل الفلوس تمام، أنت تعب صالح مثلا. هذا حال كل أهل المصالح في التركه، عشان لا تستغرب هذا، الدنيا كلها قامت على هذا إلا ما رحم ربك بدين الإسلام. قال فانطلقت إلى الحرم وأنا وجد خائف، خايف يسأل حد تاني يعرف أنه هو عايز يتعلم منه دين. قال فجلست في الحرم أتلفت، فجاء طفل 10 سنوات، قال يا عم يا عم أراك غريبا. قال نعم. قال ألك حاجة أقضيها لك؟ قال إن أسررت لك بحاجتي تكتم علي؟ ما تعلنهاش لأحد؟ قال أكتم. قال أود لقاء محمد بن عبد الله. من الطفل هذا؟ كان علي بن أبي طالب. سيدنا علي. قال أكتم. فقال للغلام انتظر حتى تزول الشمس. تزول يعني أذن الظهر، وقت الظهر. كانش عندهم ظهر، لكن كان ده وقت الزوال لمبدأ الفي، الظل ينتقل من جهة لجهة، الظل نفسه كان يسموه الفي، ودي من استعمالات كلمة الفي، ها؟ لأنها عند الاستعمالات يحصل الطرفة اللي ما من أصمعي بيسأل فتاة عربية دارس الفخية ولا أين أباكي، فجابت له كل مرادفة الفي. قالت أبي فاء ليفيء لنا فيئا، فإن فاء لنا فيئا وفاء الفيء فاء. فهمت حاجة؟ لغة عربية والله. ده جاءت بكل استعمالات فاء. أبي فاء ليفيء لنا فيئا، فإن فاء لنا فيئا وفاء الفيء فاء. ها؟ انترجم؟ ترسليجا؟ الله مستعان. أبي فاء فاء تستخدم بشيء يضل، ذهب يقال فاء وعاد يقال فاء، يبقى فاء ذهب وفاء رجع، لكن تفهم السياق. فقالت أبي فاء عن ذهب ليفيء لنا فيئا ليصطاد صيدا، فالصيد يسمى فيئا ويفيء يصطاد. ها؟ يبقى أبي فاء ليفيء لنا فيئا يصطاد صيدا، فإن فاء لنا فيئا اصطاد صيدا مش هيرجع في الحر الشديد، فإن فاء الفيء فاء يعني تحول الظل وذهبت الحرارة فرجع، يبقى مش هيرجع على أصالي. أبي فاء ليفيء لنا فيئا، فإن فاء لنا فيئا وفاء الفيء فاء. إذا ندرك هذا المعنى. قال فإن فاء الظل جئتك فأسير أمامك، إن وجدت الطريق الآمنة أشرت لك فلحقت بي حتى أبلغك منزل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فعمل كده سيدنا علي، يمشي قدامه ما لقاش حد يقول له تعالى شوف كده، لغايه ما وصل لرسول الله. سأل بإلى ما تدعو؟ فسمع منه ما سمع من أخيه، فقال أبسط ابنك بيرك فبايعه ونطق الشافعي. ثم قال عبارة عجيبة، قال يا رسول الله أليس هذا الحق؟ قال بلى. قال والله لو اسمعنه قريشا وانكره. الموقف ده ماذا نفهم منه؟ موقف ابو هريره ابو ذر، قول الحق مهما بلغت التبعات. لذا قال له النبي بعدها يا ابا ذر قل الحق وان كان مرا. فكانت هذه مهمه ذر، ورغم انه المغموض وصاحب قوله الحق في مواجهه كل الخلق في احلك المواقف اللي قوى الصحابه خارج، ابو ذر لم يخرج كمدرسه الرعد، مدرسه الرعد امه لوحده في قوله الحق. الشنبي الاخواني رغم هذه الموهبه الكبيره كان في جهله مع النبي، يجلس في احدى الغزوات والنبي يستشير اصحابه، وابو ذر واحد منهم في معركه معارك. فاشر ابو ذر كان شديد برايه شديد جدا ان عايز الجيش يقتحم جبل عالي، لكن يقصر المسافه ويجعل الجيش ياتي خلف الجيش المشركين، ممكن هذه الخطوات تقضي على نصف الجيش. فلما اشار بهذا الراي كان احد حضور سيدنا بلال، وبلال اسرع من ابو ذر في الاسلام. فسيدنا بلال قال عباره عجيبه، قال يا رسول الله مهدد الراي، راي ابو ذر ده يضيع الجيش. سيدنا ابو ذر غير متصور ان عبد يرد رايه، سيدنا بلال كان بالنسبه له عبد يقول ليس هذا الراي. فغضب فقال يا ابن السوداء، فغضب النبي غضبا شديدا، قال يا ابا ذر انك امرؤ فيك جاهليه. اللي بيقيس الناس بعنوانها هذا سلوك جاهلي رده الاسلام وقضى عليه، قضى عليه يا ابا ذر انه كامرؤ فيك جاهليه اعيرته بامه. يا ابا ذر اخوان كان عبد في العبوديه مش مزاجك ومزاجك ده ربنا سخره لك، اخوانهم سموهم اخوان مش عبد عندك، اخوانهم خوالوكم، خوالوكم يعني ما يقوم بخدمتكم، اللي بيخدمك ده انت مش هتوافق عليه ولا مش هتوافق عليك. تخيل لما تذل من يخدمك تبقى انت انسان واعي، عسكر بيحميك توقفوا له كله في الشمس عشان سيرتك تمر، الذل ذل الكلاب وبالجوع والعطش عشان تمر يحميك. اخوانكم خوالكم قد جعله الله تحت ايديكم، فاطعموهم وتطعموا واكسوهم وتلبسوا ولا تكلفوهم ما لا تطيقون فان كلفتموهم فاعينوهم. أبو ذر تنبه إن هذا عيب وخطر، فورا عالج علاج عاجل وعلاج آجل، العلاج العاجل قام مسرعا وضع خده على التراب وقال يا بلال قم فطبن عليك خد النار، دوس على خدي بنعليك، قم فطبن عليك خد الاخر، فهذا حق عزيز مثلك عزه الله طاعته في حق ذليل مثلي اذله الله معصيته. سيدنا بدال فرصه ادوس عليه اللي عامل فيها ابن الاكرمين ابدا. ربوا يا اخواني، ربوا على الغالي، رب على المكارم. بلال دفع على ركبتيه وقبل أبا ذر في جبينه بين عينيه وهو يذكر يقول هذا حق جبين طالما للرحمن سجد. إيه الأدب يا أخوان؟ إيه الأدب؟ أبو ذر بعد هذا موقف مش لازم يعنف عدل أبدا، بعد هذا الموقف لم يطعم طعاما قط إلا وأطعم منهم منهم الكريم. مش تقول بأكل بعضهم نفس أكله يشغلوا فيه، ما اشترى ثوب إلا اشترى منه لملك يمينه عبيده نفس الثوب نفس الثوب حتى لا يميز بينهم وبينه. بعد هذا النص الذي تكرر أدب، إذا وقع في الجهل وقع كل إنسان فينا عرضة لهذا، أي عرضة لهذا، كل زوج عرضة لهذا عرضة لهذا، كل زوج عرضة لهذا عرضة لهذا. وكما قلنا لا يخلو إنسان بجهله، صدر من امرأة سلوك جهله كيف أتعامل معه؟ أول خطوة تعرض، لذا قال تعالى بها بدأ وأعرض عن الجاهلين، وضعت وقع الخطأ أذاك أغضبك، أنت مطالب تعالج ما في نفسك. أول طريق العلاج أن تعرض، وده نص القرآن، قال وأعرض عن الجاهلين. يبقى كل سلوك جاهلي يصدر من أي إنسان أنت مطالب بالإعراض عنه في أول لحظة. ليه؟ لأن الأجر يكتب على أول لحظة، اللي هيصبر في أول لحظة ياخذ أجر الصابرين، اللي مش هيصبر في أول لحظة ولا تحمل الصدمة ضاع أجر. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على المقابر فوجد امرأة تبكي تولول على فقير لها، فقال الصبي احتسبي، قالت إليك عني ابعد عني، فلم تصب بمصيبة لم تعرف أنها رسول. فلما انصرف النبي عنها قيل هذا رسول الله، قالت فجئت داره فوجدت على بابه بواب، فقلت يا رسول الله اعذرني لم أعرفك. فما ترك الدرس قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يبقى الصبر الحقيقي فين؟ عند بداية الصدمة. إنما الصبر إنما في لغة في الحصر، أي الصبر الحقيقي هذا موضعه، ساعة ما تصبر هتصبر ولا تصبر؟ صبرت في أول لحظة أنت مصدرين خلف أجل الصدرين، ما صبرتش وزعقت وتصرفت وغضبت وثبت، ثم بعد ذلك فقدت الامل وصبرت. صبرك الذي يغير رضا هذا يعد صبر. الله يرحم احد علمائنا كنا في محنه، فكان يمر عليكم في المحنه يقول لنا اصبروا وان لم تصبروا ستصبر، انت عندك حل فلس الا تصبر برضا تنال الاجر، صبرت رغم انفك ولا اجر ولا أجر، إلا تصبر ستصبر، القدر جرى جرى خلاص انتهت القصة، من يرد؟ لا رده إلا الله، والأمر ليس بأيدينا لكن بين الله وحده. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فإذا العبد وجد سلوك مواجه من المرأة أو خطأ من المرأة أو كلمة أذته مطالب ابتداء يعرض. لماذا الإعراض؟ لعلاج نفسه هو، علاج غضبه، علاج ثورته، علاج نفسه من أن يقع في خطأ في مقابل خطأ. فلا تقابل السيئة بالسيئة، لذا قال وأعرض. الجمهور العلماء قالوا الإعراض هنا إعراض كر لا فر، مش معنى الإعراض أن نحسبها تموت على عينها، وتموت مخطئة تدخل النار وأنا مطالب بإنقاذها من النار بنص القرآن. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. لكن إعراضي يعالج نفسي أولا حتى أتحول لمربي لا لمنتقم. إن عقبت في البداية فأنا منتقم سواء من امرأتي أو ابني أو بنتي. إن عالجت نفسي عدت مرة أخرى لمربي. لذلك قال أعرف إجمالا. في الآية الأخرى جاء تفصيلا قال تعالى بعد أن ذكر لنا أسوأ خلق ممكن يصدر الإنسان معك فقال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا من ذلك فإيمانهم ليس بإيمان إيمان منافقين مدخول كله لذا سماه ربنا زعم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون هو ده مرادهم وهدفهم أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى الشياطين شياطين نسوا الجن يريدون مش عايز يتحاكموا لله ولا رسوله ولا دينه ولا الكلام أبدا نتحاكم لأي أحد إلا الواحد الأحد يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا رفض الحكم لله جدا منافقين كفروا واعلنوا كفر البلد من حكم الناس بل فوق هذا قال فكيف اذا اصابتهم مصيبه ما قدمت ايديهم يعني رب العباد عطفهم على ذنوبهم عملوا ايه فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوا بعد المصيبه يحلفون بالله إن أردنا لجوائب إذا تفعلوه وصدق على سبيل الله ورفض حكم الله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا هذا يسمى في حكم الشرع مستحيل لما أرى جريمته إحسان وتوفيق متى تغير؟ يرى عيبه إحسان وقمة الخلق يرى جريمته إحسان وقمة التوفيق من الله يبقى ده تغير هذا غير تغير أسوأ جريمة بحيوة الإنسان أن يستحل لما حرم الله وراء التوفيق من الله لك يا سلام المتدينين دول كفار المتشددين والكفار كفار وإحنا الوسط أهل النفاق وربنا أمرنا بالوسطين إن أردنا إلا إحسان توفيقا يقول تعالى النبي أولئك الذين يعلم ما هم في قلوبهم طب كيف نتعامل معهم؟ قال فأعرض عنهم إعراض كرر الفرح كرر لذا قال فأعرض عنهم إعراض تعالج بنفسك وعلمهم ترجع تاني كرر عليهم لتصحح أخطاءهم وتعالج عيوبهم فأعرض عنهم وعلمهم وقل لهم في أنفسهم قل بالك خلاص يا زلمة ده احنا لسه هنخش في الموضوع ده ان شاء الله